إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، القضية موقف، العقيدة موقف، الإيمان موقف، الرجولة موقف. الموقف هو الفعل. قال ربك: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فعلوا ما يوعظون به. إنني عندما أقف أمام الموقف، أن يكون الإنسان موقف، ذا موقف، أتذكر في السيرة قصة لسهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. سهيل بن عمرو كان رجلا خطيبا مفوها، سهيل بن عمرو اللي عقد الصلح يوم الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يومئذ مشركا. احنا ما عندناش حد بينام هنا، الجمعة ما فيهاش نوم يا مولانا، اللي بينام بينام في بيته قبل ما يجي هنا، يقظة وانتباه وسماع للذكر. سهيل بن عمرو في غزوة بدر أسر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله، طبعا سهيل يومئذ مشركا، كان سهيل يومئذ مشركا، فقال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، أهتم له ثنيتيه فلا يقف خطيبا بعدها أبدا، يعني أكسر له أسنانه ما يقدرش يتكلم بعدها، خلاص بقى ما بقاش فصيح في البيان يعني. فقال النبي، خد بالك بقى، صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أكسر ثنيتيه فيقتص مني الله بهما يوم القيامة ولو كنت نبيا، ولكن هنا موضع الشاهد يا عمر، لعل الله يوقفه موقفا تقر بي عينك، عينك هو ده الموقف، لعل الله يوقفه موقفا تقر به عينك. أسلم بعد كده سهيل بن عمرو، وفي فتح مكة أسلم في الفتح. ثم بعد ذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت الجزيرة، وراود بعض أهل مكة في الارتداد على الإسلام. فقام سهيل بن عمرو خطيبا يومئذ أمام الكعبة وقال: أيها الناس، كنتم آخر من آمن فلا تكونوا أول من بدل. وعاد أهل قريش إلى حضيرة الإسلام بفضل هذه الكلمات، بل قل هذا الموقف لسهيل بن عمرو. فالقضية موقف، موقف. أيها الأخ المسلم الكريم، هل لك في الإسلام موقف؟ موقف، مآثر، مناقب تفخر بها أمام ولدك، تذكر عنك أمام الله قبل أن تذكر أمام الناس. قال ربك في كتابه: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كتب في قلوبهم. إن القضية لا أن يكتب في البطاقة كلمة مسلم، إنما أن يكتب في القلب. هذا المعنى بفضل الله سبحانه وتعالى. إنني عندما أتكلم عن الموقف في الحياة، الموقف أن تكون ذا موقف، كن ذا أثر، وكن رجلا كما قال شوقي، وكن رجلا إذا ما مضى. يقولون مر وهذا الأثر، لك أثر، لك موقف، لك موطئ قدم في تاريخ الإسلام. إننا عندما نذكر قول الله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، بعض ما قيل في سبب نزولها أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. عجيب موقف أبو عبيدة. قال بعض أهل التفسير، ورواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح، أن أبا عبيدة بن الجراح كان أبوه يقاتل في جيش المشركين يوم بدر، اللي هو عبد الله بن الجراح، وأبو عبيدة اسمه أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبد الله بن الجراح يقاتل في جيش المشركين، وكان أبو عبيدة ينحاز عنه، ينحاز عنه يعني إيه؟ يبتعد عنه، يحاول أن يتلاشاه. وكان عبد الله بن الجراح أبوه يستحر القتل في المسلمين، كان فارس قوي أبوه. فلما رآه على هذه الحالة أبو عبيدة انثنى إليه فقتل أباه، قتله دفاعا عن العقيدة. هنا القضية ليس لها علاقة بالبر والعقوق، دي قضية عقيدة. هذا رجل سيقتل المسلمين، ولو تمكن عبد الله بن الجراح هذا من رسول الله يقتله ولا لا يقتله؟ فمن أولى بالدفاع عنه؟ رسول الله الذي هو في ذات عقيدة، رسول الله في ذات عقيدة نعتقدها، نعتقد أنه رسول الله، ونعتقد أنه واجب الاتباع، ونعتقد أنه خاتم الرسل، ونعتقد أنه إمامنا إلى الجنة. إن رسول الله، إن علاقتنا برسول الله ليست عاطفة مجردة، إنما عقيدة مغلفة بعاطفة، وعاطفة مغلفة بعقيدة، لا ينفكان أبدا. شاهد أن أبا عبيدة قتل أباه في يوم بدر. هل تستطيع أن تتصور في الإسلام موقفا كهذا؟ إثبات للإسلام كهذا؟ حقيقة في العقيدة كهذه؟ أيها الأخ المسلم الكريم، هذا هو الموقف الذي يتجلى في أعظم صوره عندما تقول: أنا مسلم. نعم، إننا عندما نقرأ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، سلمان الذي قال يوم سئل: من أبوك؟ قال: أنا ابن الإسلام. شوف الكلمة، شوف الكلمة كيف خرجت، أنا ابن الإسلام. قال عنه: الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: سلمان صاحب رسول الله، خدم رسول الله، حدث عن رسول الله، سابق الفرس إلى الإسلام. شوف المناقب، سابق الفرس إلى الإسلام. أخي الحبيب، هؤلاء هم الصحابة الذين حققوا عمليا قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، إنها صفوة مختارة. يا ترى أنا أين أنا؟ هذا هو السؤال. عندما تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا بيده ينبتهم في طاعته. يا ترى هل أنا من هذا الغرس؟ أستحق أن أقف يوم الحشر، أن أقف يوم القيامة فأجد نفسي في الصفوف الأمامية كتفي في كتف أبي بكر، عمر، عثمان، وعلي، وأبو عبيدة، وأمثال هؤلاء؟ هذه الصفوة المختارة، في أي أرض غرست أنت؟ في وحل المعاصي أم في ربوة الطاعة؟ قد هيئوك لأمر لو دريت به فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. إن المسلمين اليوم كثير، لكنني لا أبحث عن العدد، إنما أبحث عن الكيف، عن الموقف. من في الإسلام رجل ذو موقف، ذو موقف في نفسه، في بيته، في ولده، في مكانه، في عمله؟ أين موقفك أنت؟ أين وجودك أنت في من حولك؟ نعم، إن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد، لما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بكى بكاء مرا شديدا، فقيل: أكل ذلك بكاء على عمر؟ قال: لا والله، لعلي إني لأرجو أن يكون في موضع خير من الموضع الذي كان فيه بيننا، ولكنني خبالك من اللي جاي أبكي على الإسلام، فإن الإسلام بموت عمر سلم سلمة لا ترتق حتى تقوم الساعة. سلم يعني كسر، سلمة لا ترتق يعني لا تعالج، لا ترقع حتى تقوم الساعة. انت لكنك تتخيل اي رجل كان عمر، هذا الرجل الذي يرى رجل في حجم سعيد بن زيد ان موت رجل كعمر سلمة في الاسلام، كسر في هذا الدين لا ترفق حتى تقوم الساعة. لماذا؟ لأن عمر لم يكن كلاما، لم يكن أناشيد، عمر لم يكن دواوين، عمر لم يكن قضية بلاغة، إنما عمر كان موقف، رجل عرف الحق فاتبعه، رجل حكم نفسه قبل أن يحكم الدنيا. أنت متخيل أن عظمة عمر أنه حكم الدنيا؟ أبدا، حكم الدنيا غيره كثير، لكن عظمة عمر الحقيقية التي يعجز كثير من الناس عنها أنه استطاع أن يحكم نفسه. لو حكمت نفسك ملكت الدنيا، إنه يحكم نفسه، يستطيع أن يردها ويصدها ويوقف جماح شهوتها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذلك المثل العالي في السماء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يسير يتفقد أحوال رعيته. عمر كان بيحكم دولة عمر يا أخوانا ما كانتش أوضة وصالة. دولة عمر كانت دولة مترامية الأطراف، فيها مصر والشام وجزيرة العرب، فيها اليمن، كل هذه الأطراف فيها أجزاء من فارس. هذه دولة عمر. سئل أحد ولاته عنه فقال يعرف خبر من نأى عنه كخبر من بات في فراشه. عمر كان يرسل الرجل إلى الولاية فيقول لأصحابه سيدنا عمر أرأيتم إن رأيت الرجل أهلا لأن يتولى أمر المسلمين ذا دين وذا قوة ثم وليته أمر المسلمين على ذلك أأكون قد أحسنت؟ قالوا اللهم نعم. قال لا حتى أتتبع خبره فأرى أيحسن أم أسيء. المراقبة والمتابعة علم الإدارة وفنها عندما يجتمع مع عظمة الإسلام وتقواه. عمر بن الخطاب كان يتفقد أحوال الرعية يوما فسمع صبيا يصيح، طفل بيصرخ، طفل يصرخ، كم في المسلمين صرخات، كم في المسلمين دماء، كم في المسلمين جياع، كم في المسلمين عرايا، كم في المسلمين مظلومين. سمع عمر طفلا يصرخ من البكاء فهال ذلك عمر فاستأذن على أصحاب البيت، ما بال رضيعكم، ما بال طفلكم، لما يصرخ؟ فقالت أمه الله الله في عمر، بيننا وبينه الله يوم القيامة. خيل كلمة زي دي لما تقال عمر. فقال وما شأن عمر بابنك؟ قالت يا هذا إن عمر لا يفرض مالا من بيت المال إلا للفطيم، وإني لا أعطي اللبن الثدي لابني حتى يفطم فيأخذ من بيت المال. كانت أمة الإسلام في ذلك الوقت تعطي لكل فطيم مالا، مالا حقه في هذه الدولة، مال يعطي مال. فعمر كان يفرض للفطيم مش للوليد، للفطيم يعني لما يفطم ياخذ من بيت المال راتب شهري، فطيم يعني عنده سنتين مثلا. قال رواة الحديث، رواة الأثر، رواة الواقعة، فعاد عمر باكيا وظل يبكي حتى ما سمعنا قراءته في صلاة الصبح، وبعدما انتهى من الصلاة قال الله الله في عمر، كم قتلت من أبناء المسلمين يا عمر. هو اللي بيقول وإني أشهدكم أني من اليوم يفرض من بيت المال للوليد لا للفطيم. عفى الله عمن أساء، عفى الله عن عمر في من أساء من أبناء المسلمين. هذا رجل صاحب موقف ولا مش موقف؟ موقف عمر الذي كانت كلما اتسعت دولته اتسعت رقع ثوبه، استطاع أن يملك الدنيا ويملك نفسه أولا. تخيل رجل يملك كنوز الشرق والغرب ولا يلبس إلا الثوب المرقع، وتشتهي زوجه الحلوى، زوج أمير المؤمنين الذي بيده مفاتيح خزائن الدنيا، يملك الذهب والفضة والحرير والسندس، فتشتهي زوجه الحلوى فيقول من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، فتدخر من قوتها دريهمات، دريهمات تدخر شهرين ثلاثة حتى تشتري قطعة من الحلوى ثم تقدمها لعمر فيقول من أين أتيت بها؟ فتقول ادخرت من مالنا، ادخرت من مالنا حتى اشتريته، حتى اشتريتها، ادخرت، ادخرت من مالها. فقال نبهت مني غافلا، إذا راتبي فوق حاجتي. ما طالما بيدخر منه. وأصدر قرانا لا أظنه أنه صدر قبله أو بعده بأن يخفض عمر بن الخطاب راتبه من بيت المال. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيهه، إذ تشتهي زوجه الحلوى فيسألها من أين لي زمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمين به أولى، قومي لبيت المال رديها. عمر بن الخطاب الذي كان يضع يده على البعير المحمومة، على ايه يا أستاذ؟ البعير، مش إنسان، بعير، على البعير المحمومة، فيقول إني أخشى أن يسألني الله يوم القيامة عما بك، لما لم أحضر لك الطبيب. ذاك رجل يستحق أن تبكي عليه أمة الإسلام. ذلك هو الموقف الذي أعنيه، أن تكون صاحب موقف في نفسك، في بيتك، في أهلك، في من يليك، أن تكون رجلا بمعنى الرجولة في الإسلام لا بمعنى الذكورة. نعم، إن عمر بن الخطاب بعد كل هذا، وما ذكرنا شيئا، إنما وقفنا على نقاط بسيطة وأشرنا إشارات ولم نبلغ إحاطة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد كل ذلك، عندما حضرته الوفاة، دخل عليه عبد الله بن مسعود وقال أبشر يا أمير المؤمنين بقدم في الإسلام واتباع لرسول الله وهجرة وجهاد في سبيل الله، ثم بشرى رسول الله لك بالجنة، ثم حكمت فعدلت، ثم نلت الشهادة، أبشر يا أمير المؤمنين. فنظر إليه عمر بن الخطاب نظر المتأسف المعتذر عن كلام صاحبه وقال إن المغرور لمن غررتموه، يا هذا إني لأرجو أن ألقى الله بذاك كفافا لا لي ولا علي. هو لا يرى كل هذا الذي عمله عمر بن الخطاب. أيها الأخ المسلم الكريم، لماذا استغرقنا في هذه الكلمات لنقول كلمة واحدة لعلها تكون ذات أثر فينا وفي أصحابنا؟ إن الحياة موقف، قف دون رأيك في الحياة مجاهدا. إن الحياة عقيدة وجهاد، الحياة موقف، العقيدة موقف، الرجولة موقف. أين موقفك أمام الله؟ موقفك الرجولي في هذا الدين، لا أمام الناس، إنما أمام الله. إنك تحتاج وأحتاج أن تتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهيل بن عمر بن الخطاب: يا عمر، لعل الله يريك منه موقفا تقر به عينك. إن كل واحد منا يحتاج أن يري الله منه موقفا، أن يري الله منه موقفا يكون ذا أثر في هذا الدين، موقفا حقيقيا، موقفا تقر به عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حارثة رضي الله عنه وأرضاه وعمير بن أبي وقاص، حارثة وعمير بن أبي وقاص ومعوذ بن عمرو بن الجموح، كل هذه أسماء لصحابة ماتوا دون 13 من عمرهم، استشهدوا في سبيل الله. هؤلاء الذين يقتربوا من الطفولة أكثر مما اقتربوا من منزلة الشباب، أريد أن أقول كلمة. معوذ بن عمرو بن الجموح اللي قال إنني أريد أن أقتل أبا جهل لأني سمعت أنه سب رسول الله مرة، حارثة الذي كان يتوقى للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمير بن أبي وقاص الذي وقف وقال إني أريد أن أقاتل في سبيل الله وأدافع عن رسول الله، هؤلاء كيف وصلت عقولهم إلى هذا المستوى من الفكر؟ كيف كانوا أصحاب هذه القضية؟ هو ده الكلام. إنني أريد أن أقول إنهم بلغوا مبلغ الرجولة قبل أن يبلغوا مبلغ الذكورة، كانوا رجالا قبل أن يكونوا ذكورا. اليوم إحنا نرى في الإسلام، في أمة الإسلام، كثير من الذكور لا يصح أن يطلق عليهم مصطلح الرجولة. الرجولة هذه منقبة شرف، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، سمي رجل لأنه صاحب موقف يسعى إليه، عنده مبدأ. هذه القضية أيها الأخ المسلم الكريم، خديجة رضي الله عنها امرأة بألف رجل، صاحبة موقف، أول من آمن من النساء، أول خلق الله آمن، باتفاق أجمع أهل العلم على أنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قاطبة، أول من آمن في الأمة خديجة. تخيل أن بعض أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كثير من أعماله، في ميزان خديجة نفسها. ثبتته وآثره هو باعترافه هو صلى الله عليه وسلم. خديجة، عبد الله بن مسعود أول من صدع بالقرآن، سعد بن أبي وقاص أول من رمى في سبيل الله، بلال بن رباح أول من أسلم من كذا، سلمان الفارسي أول من أسلم من الفرس، صهيب الرومي، هؤلاء الأوائل. أنا أسأل نفسي وأنت أسأل نفسك، أنت تسأل نفسك، أنا أول في ماذا؟ إيه الشيء اللي في الإسلام اللي أنا في أول؟ هذا سؤال. منقبتك، مأثرتك، فضلك في هذا الدين، مفخرتك أمام الله سبحانه وتعالى. يا أخي الحبيب، إنني أتذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث جابر بن عبد الله، ورواه البخاري بتصرف، يعني البخاري رواه بغير هذه الرواية التي سأذكرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ابن عبد الله بن حرام، قال يا جابر، عبد الله بن حرام طبعا استشهد يوم أحد، فقال يا جابر إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، كفاحا يعني بلا حجاب. فقال يا عبدي تمن علي. فقال يا ربي، تخيل ابن انا بقى انت بص، مشكله كتير مننا انه بيسمع القصه، لا عيشها وانا اقول لك ازاي تعيشها. ادخل في القصه وتخيل ان ابن بيسمع من رسول الله الحوار اللي دار بين الله وبين ابيه. دخلت، خش شويه كمان، خش شويه. هي كده انك تعيش القصه، تعيش المعنى، تعيش الموقف، ان فعلا انا عايشه معاك، ان النبي بيحكي حوار لابن دار بين الله وبين ابيه. شوف المسخره، شوف العزه، شوف المنقبه. يا اخي مش كل ما يورث للابناء اموال وعقارات وشركات وسيارات وعمارات، ابدا. هناك ميراث اعظم، ميراث الايمان، يرثني ويرث من آلي يعقوب، هو ده الميراث الحقيقي، هو ده الميراث. القضية يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر إن الله ما كلم أحدا إلا كفاحا، ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال يا عبدي تمنى علي. فقلت أتمنى، ده أبوه بقى قال، فقال أبوك أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأنبئ إخواني بما فيه أنا من الكرامة. فقال ربك يا عبدي سبقت كلمتنا أنهم إليها لا يرجعون، ولكن أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تخيل أنت جابر وهو يسمع هذه المأثرة عن أبيه، تخيل هذا الأمر. ثم افهم أن عبد الله بن حرام كل عمره في الإسلام 3 سنوات أو 4 سنوات على الأقل، 4 سنوات. كيف استطاع أن يختصر المسافة هذا الاختصار؟ 4 سنوات تجعله يكلم الله كفاحا في الآخرة. إنها ليست قضية طول المدة ولكن عمق التجربة. الصدق، الصدق، الصدق مع الله، الصدق، أن تصدق مع الله. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا،